بص مع مشكلة قطر الرئيسية الواضحة جدا دايما هي إنها مثلا الدولة اللي عندها قاعدة العديد اللي بتروح تضرب القاعدة دي، يعني واحدة من القواعد الرئيسية إن لم تكن القاعدة الرئيسية في الشرق الأوسط لأمريكا، اللي بتطلع منها الطيران يضرب في العراق، يضرب في هنا، يضرب في كل حاجة في العمليات الشرق الأوسط، بيطلع من قاعدة العديد، تمام؟ ويعني المسلمين شايفين الويلات من هذه القاعدة اللي موجودة في قطر. وفي نفس الوقت كانت قطر تستضيف وفد طالبان عشان يتفاوض مع الأمريكان. هي دي الأزمة بتاعت قطر دايما، إن هي دولة طول الوقت ليها وجهين، وجه بتصدره للناس، وفي وجه آخر محتاج إن أنت تدور وراه أو تعرف، وما تتعاملش بسذاجة وأنت بتدور وراه. لازم طول الوقت كده، قطر دايما كده محترفة هذا الأمر. غير مثلا الإمارات لا، في وجه واضح قايمة بيه، بتواجه بيه، وجه قبيح، وجه زي ما انت عايز تسمي هذا الوجه، لكن في وجه واضح للإمارات طالعة بيه وبتحارب بيه أو بتظهره بيه. الوجه ده انت محارب للإسلام، قول عليه اللي انت عايزه. فالحتة دي دايما هي كانت من الأزمات، يعني دايما مشكلة قطر. يعني خلي عندك دايما الثابت دوت، قطر عندها وجهين، وجه بتظهره للعالم العربي والإسلام والمحبين، هذا الوجه وجه محب الحرية والديمقراطية، محب الحرية والديمقراطية وثورات الشعوب وكاره للاستبداد وكاره للقمع. هذا الوجه الإعلامي اللي قطر بتروج لنفسها بقالها أكتر من ربع قرن دايما بيه، مسألة حاجات كتيرة. المهم إنها كل شيء إيجابي وجيد، تشعر إن الدولة دي فعلا الصورة الإعلامية اللي قدرت تعملها في العالم العربي والإسلامي، أظهرت دايما الصورة الإعلامية دي، الصورة الإعلامية بتاعت إن قطر دي مكافحة الاستبداد ومعادية للإمبريالية ومعادية كذا وكذا، في وجه كده مصدرة، وأنها من قلاع الإسلام، ومش قلاع الإسلام وبس، لأ، قلاع الإسلام المعتدل، الإسلام اللي في نفس الوقت مش معتدل بالمعنى اللي هو يعني مايع أو بتاع، لأ، بالظبط. الصورة بتاعت قطر مش من شعبها بس، لأ، حتى في العالم العربي أغلبه هي مقدمة الصورة دي، وناجحة جدا، نجاح كبير جدا إن هي تقدم هذه الصورة. طبعا أخذتها على قفا مصر، صحيح فعلا. هي كل أنا اتكلمت قبل كده من حوالي سنة، قلت أي كل خصم من سمعة مصر في العالم العربي، قطر عاشت على إن هي بتخصم من هذه السمعة. مصر الاستبداد، مصر الكذا، مصر الكذا. الخطاب المصري ما قدرش مثلا يستخدم حجة، مثلا لو احنا استبداد حقيقي يا جماعة، طب انتوا المنظومة بتاعتكم ايه؟ منظومة ديمقراطية مثلا؟ ما حدش يقول اصل قطر دولة صغيرة وشعبها 200 ألف، يعني ده ايه؟ يعني قد حي في مصر، حي واحد في مصر أكبر من قطر، من عدد سكان قطر. لا، هم استخدموا مثلا حاجة زي كده، دي حجة غلط. انت المفروض الحجه ان دوله زي الكويت في المقابل عندها نظام تقدر تقول في يعني ملكيه دستوريه فيه زي ما تقول. فهي الفكره بتاعه قطر ان انت الردود عليها كانت ردود يعني سيئه جدا، سيئه جدا، والردود فيها عته وفيه بتاع. هو الرد الصحيح هو انتوا بتدعوا للديمقراطيه وبتدعوا لتداول السلطه وبتدعوا لكده، فين تداول السلطه عندكم؟ اب مشى بانقلاب، مشى ابوه بانقلاب وسلم الحكم لابنه كده، يعني كان الشعب مش موجود ولا كان العيله اصلا موجوده. ففين فين النموذج؟ فالفكره ديت ان قطر خدت سمعه على هذا الامر، على حته ان يا جماعه احنا دوله اسلاميه واسلام ثوري، يعني مش مجرد اسلام فقط. أصل في إسلام بتقدمه السعودية، نظام السعودي عاش عليها كتير، يعني أنا بقدم إسلام بس مش إسلام ثوري. النظام السعودي ما كانش بيقدم إسلام ثوري، تمام؟ إنما قطر كانت بتقدم نموذج إن أنا بقدم الإسلام الثوري المعتدل اللي عنده اتساع، واللي بيقف مع حماس، بيقف مع حزب الله، بيقف مع كل النماذج الثورية، واللي في نفس الوقت عندوش مشكله لما سوريا تبقى بتعمل بشار الاسد يبقى بهذه الصوره الخبيثه، واللي بيعمل اباده للشعب. الاعلام القطري قناه الجزيره تنقلب تماما من قناه بتدعم بشار وبتدعم ومخليها محور ممانعه، وكانت واحده من اهم الادوات او هي اهم اداه اعلاميه قدرت تنشر في العالم العربي ان دي الثوره ودول الناس الكويسين، فجأة إن قطر تروح قلب على بشار. وهل مصر تتمتع بهذه الديمقراطية؟ مش هو ده السؤال الصح، ده سؤال غلط. السؤال ده غلط يا جماعة. السؤال ده جاي في أنهي سياق؟ السياق ده لما يكون اللي قاعد قدامك بيقول لك إن مصر عندها ديمقراطية وبيدافع عن النظام المصري، إنما لما تبقى قاعد حد بيسألك بيتكلم عن قطر، ده السياق اللي إحنا فيه دلوقتي. ما ينفعش تروح قايل لي مصر عندها ديمقراطية، ما أنا بكلمكش عن مصر، مالكش دعوة بمصر. ليه ما أنت مصري؟ قطر بتتكلم عن مصر أكتر من بتتكلم عن بلدها، هو ده السؤال. ليه قطر بتتكلم عن مصر أكتر من بتتكلم عن بلدها؟ ليه مصر بتتكلم عن الاستبداد في مصر أكتر من بتتكلم عن الاستبداد في قطر؟ بل ما بتجيبش سيرة عن الاستبداد في قطر. قطر ملكية مطلقة. قطر نظام ملكي مطلق. أميري ومش أميري سيبكم من الكلام ده، ملكية مطلقة. واحد ملك ماسك وهو اللي في إيده كل حاجة من الدولة. أنا دلوقتي واحد قاعد بقول النظام المصري نظام مستبد. النظام المصري نظام مستبد، ليه؟ ما عندهوش تداول سلطة، تمام جدا. وبمدح في نفس الوقت تميم وبعتبر انه ما حصلش حد في العالم زيه. مهم جدا دي. اصل السؤال ده يا جماعه لا تتخيلوا ان ده سؤال سهل او عمرو بس اللي بيتكلم فيه، والله العظيم السؤال ده عامل مشاكل طوال العشر سنين اللي فاتت. وهو الناس اللي بتطبل لقطر تطبيل تطبيل، كل ما هو يعني شر محض واضح بيؤولوا لخير، تمام. لما واحد يقول لك انا مشكلتي يا جماعه مع النظام المصري انه نظام معادي للاسلام، اساله ليه بتقول عليه نظام معادي للاسلام؟ هيقول لك اصله بيحارب الاسلام. اقول لك مين اللي قال انه بيحارب الاسلام؟ هيقول لك ان النظام المصري دوت نظام ما بيطبقش الشريعه الاسلاميه. وانت قاعد في قطر نظامك بيطبق الشريعه الاسلاميه؟ لا ما بيطبقش. طب ليه ما بتتكلمش عن نظامك؟ ليه بتمدح الحاكم ده؟ طب قصدي ان النظام المصري بيتعاون مع اعداء الامه. عيب ان واحد قاعد طيارات الامريكان طالعه من فوق راسه والقطريين هم اللي جابوها ويكلمنا عن اللي بيدعم اعداء الامه. عيب حد يتكلم على حاجه زي كده وهو قاعد في تركيا واردوغان عنده قاعده انجرليك هي كانت هي اللي بتضرب المقاومه في العراق وسوريا. عيب ان حد يعمل زي كده، تمام. طيب بلاش بيدعم اعداء الامه، دي مش هتيجي مع واحد قاعد وسط قواعد امريكيه وعادي يتكلم عن مصر اللي بتدعم اعداء الامه. فالفكره يا جماعه ان كل الحاجه انت بتهاجم عليها مصر، اصل مصر عندها نظام استبداد. انتوا عارفين اللي حصل في تركيا السنوات الماضيه وهي المفروض ديمقراطيه وكل حاجه، ان التغييرات اللي عملها اردوغان عشان يحول النظام من نظام برلماني للرئاسي ومش عارف ايه وان هو الرئاسه ويجدد الحاجات دي كلها، دي ما ينفعش توصف خالص ان ده نحو مزيد من ديمقراطيه المجتمع وديمقراطيه النظام. لا، اردوغان وتطهير اردوغان لروس الناس اللي معاه واللي ممكن يخلفوه حتى من حزبه دوت ما ينفعش يتقال عليه ديمقراطيه خالص ولا دعم للديمقراطيه. ده اسمه استبداد فعلا؟ استبداد زي عندك؟ لا مش زي عندي، بس ده اسمه استبداد. ده ما اسموش ان دوت نحو مزيد من الحريه والديمقراطيه. طب بالنسبه للحاكم قطر ده استبداد ده ولا ده مع نظام مستبد ولا ده نظام ايه؟ نظام ديمقراطي ونظام حريه؟ يقول لك اصل انا ما بعتقلش في قطر. طب جرب كده تتكلم بالخطاب بتاع الجهادين بتوع مصر كده في قطر على قطر. اصل دايما ايه يقول لك اصل قطر سايبه ناس جهادين بتاع، تمام، بيتكلموا على بلادهم. جهاديين سوريين قاعدين عندها بيتكلموا على بلادهم. الجهاد ضد نظام بشار، الجهاد ضد نظام مصر، تمام. جرب كده حد يتكلم على خطاب جهادي عايزين نعمل بالجهاد نطبق الاسلام في قطر. سمعت عن حد بيقول كده؟ الفكره يا جماعه انت رافض في قطر، رافض في مصر ايه؟ رافض الاستبداد ولا عدم تحكيم الشريعه ولا ان هم ما بيسمحوش لحد ان هو يتحدث بخطاب جهادي عن مصر ولا بيسمحوا ان حد يشكك ويهاجم النظام المصري ويتهم النظام المصري بالعمالة؟ تمام، حط الحاجات دي كلها. عارفين النقطة قطر دي تمشي عليها نقطة مشهورة جدا جدا. ريجن كان مرة قاعد يقول نقطة، بيقول أنا سمعت نقطة بتقول إن الشعب الروسي كان مطلعها. American and a Russian arguing about their two countries, and the American said, "Look, in my country, I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, 'Mr. President, I don't like the way you're running our country.'" And the Russian said, "I can do that." The American said, "You can?" He says, "Yes. I can go into the Kremlin, to the General Secretary's office, pound his desk and say, 'Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country.'" واحد بيقول له انا اقدر ادخل في اقف في الشارع في امريكا واروح قايل ان ريجان ده ديكتاتور. ده مختصر النكته يعني. فراح قال له انت يعني ايه يعني ما انا عندي واقف اقدر اقف في الشارع في وسط روسيا واقول ان ريجان ده ديكتاتور؟ يعني فاهمين النكته دي؟ اهي النكته دي حرفيا وباختصار هي ليها تفاصيل يعني. بالاختصار انا اقدر والله، وهي في حد كنت بتناقش معاه قلت له بالمعنى ده بالظبط، قلت له انا اقدر، واحد يقول لي ايه هو انت تقدر في مصر تهاجم النظام السيسي في الشارع؟ فيروح واحد قطر يقول له انا اقدر في قطر اهاجم نظام السيسي في الشارع. لا يا حبيبي، انت تقدر في قطر تهاجم النظام القطري في الشارع وتفضحه؟ اه بالظبط. اشتم الرئيس الروسي في روسيا، مش تشتم الرئيس الامريكي في روسيا. انت ايه يعني ده، ايه الجنان ده؟ نفس الامر، انت عامل فيها شجاع وتقول قطر بتسمح بخطاب الجهادي، تمام، طبق الخطاب الجهادي ده على قطر، قول ان قطر لا تطبق الشريعة وهذه دولة لا هي بتطبق شريعة وفي نفس الوقت عن موالية الامريكان، بل محمية من الامريكان، محمية امريكية وحتى قواعد بتقتل المسلمين فيها، والحاجة الثالثة ان هي دولة مستبدة، يعني لا حرية ولا شريعة ولا موالاة للمسلمين، تات أعمدة بتاعة الخطاب الجهادي بكل أنواعه. التلات أعمدة بتاعة الخطابات الجهادية والثورية بكل أنواعها، دولة مستبدة ليس عندها حرية والديمقراطية، دولة الحرية والديمقراطية تتقاس أنت تقدر تقول على الحاكم بتاعك إيه. 200 ألف مواطن قطري ومش عارف مليون ونص ولا كام مليون ولا 2 مليون ونص مواطن، الناس أجانب، ما حدش يقدر يفتح بقه بحرف عن الأمير ولا يتكلم عن الأمير والبزخ. فكرتي وضحت ولا لسه؟ فهي لا دولة مسموح بها بحرية ولا ديمقراطية ولا سياسة محترمة، ولا هي دولة بتطبق الشريعة الإسلامية، ولا هي دولة مثلا مناهضة للأمريكان، لا ده القواعد الأمريكية الرئيسية في المنطقة كلها قاعدة فيها، تمام. عندك الثلاث أعمدة بتاعة الخطابات الثورية، مش الجهادية فقط، حتى الخطابات الثورية، حتى خطابات الجماعات المناهضة للأنظمة، الثلاث أعمدة قطر عندها. يعني قطر عاملة المصايد دي كلها اللي انا بتكلمكم فيها. مساله ان انت دلوقتي الثلاث اعمده موجودين، ليه ما حدش بيتكلم عليهم؟ بل بالعكس، لو جيت تتكلم على واحد من الثلاث اعمده دول ان دي يا جماعه دوله مستبده، هذا نظام سياسي مستبد، ما حدش يرضى يكلمك، ما تفتحش بقك، تمام، ويقول لك بص في بلدك، مالكش دعوه بلدي. انت ليه عايزني ابص لبلدي؟ ما انت قطر ما بيتكلموش، انتوا قاعدين في قطر ما بتتكلموش الا عن بلدي. فانا لما اجي اتكلم على قطر اللي انت بتعتبرها بلدك، عمال تمدح فيها وكل حاجه، لما اجي اتكلم عليها بيوجعك. ليه بيوجعك؟ القصد ايه يا جماعه؟ في معايير، القصه كلها ان في معايير المفروض تكون واضحه وعلى الجميع. القطرين 200,000. السؤال، طيب من 200,000 دول لا شريعه ولا حرية ولا حتى ان حد يفتح بقه؟ هل معقول ان محدش في قطر خالص يا جماعة من 200,000 محدش قال الرقم بتاع 220 مليار اللي ممكن دخل على 300 مليار، ان هذا الرقم ده لابد من محاسبة من صنعه مثل هذا الرقم؟ اصل عندهم فلوس كتير، تمام، معنى كده ان هم يصرفوا في بزخ بهبل في اي حاجة؟ قطر عاملة كل ده عشان الإسلام، صرفت 300 مليار. طب أنا في فيديو واحد والله العظيم، أنا لما شفت الفيديو، والغريب إنه كان على قناة الجزيرة، والله قلت يعني الناس دول مجرمين لدرجة إن ربنا عماهم إن يشوفوا حاجة زي دي، قد إيه هي سفلة وقد إيه هي نقد، هي دي اللي بتهدم كل حاجة عملتها قطر. هديلكم ثواني تدخلوا تتفرجوا على الفيديو اللي أنا حطيته ده. جايبين أطفال المخيمات والناس اللي في المخيمات على الحدود السورية التركية، الأطفال والناس اللي في المخيمات اللي داخلين على الشتاء هو، وفي منهم ناس هتموت من الجوع والبرد، مخلينهم يغنوا أغنية كاس العالم. والله العظيم، والله يعني إنساني مطموس الفطرة ومطموس الدين ما عندوش دين اصلا اللي يشوف حاجه زي كده ما يدعيش على قطر وحكام قطر. ده انا لو عايز اهاجم قطر اعمل اغنيه كده، اروح اقول لاطفال المخيمات تعالوا غنوا الاغنيه دي. والله العظيم يا جماعه، انا كنت بفكر من فتره وكلمنا ده من فتره، والله والله لو انا عايز اهاجم قطر والله اروح اجيب الاطفال المخيمات اللي هم مش لاقين ياكلوا اكل يومي، اللي بيموتوا بالكوليرا وبيموتوا بالبتاع وقاعدين بقالهم 10 سنين 11 سنه ولا داخلين على 11 سنه قاعدين في والجليد داخل وجليد وبيموتوا بالالاف، كل دول في الوضع القذر ده مش لاقين حتى بيعمين يشحتوا عليهم في العالم عشان مليون دولار ولا نص مليون دولار. اجيب فيديو زي ده واقول لهم غنوا اغنيه، يروحوا مغنينها واروح رايح لهم اوري العالم الاسلامي اقول لهم هم يا جماعه اطفال المخيمات دول بيغنوا اغنيه قطر، بس مش عايز حاجه تانية. المجرمين دول عملوا كده، والله فيديو يقهرني، والله فيديو يقهر. حريصه ليه على كاس العالم؟ فشخره، عايزين بالمعنى المصري تفاخر وفشخره. يقول لك اسلم 600 واحد، يا راجل ده لو اسلم ده 300 مليار 200 مليار دول بيتكلموا على اسلم، هو اسلم 200. هقول لكم على حاجه، انتوا عارفين افريقيا لو كانت صرف عليها مليار، لو بيتصرف عليها سنويا مليار دولار فقط في الدعوه الاسلاميه في افريقيا، ده في افريقيا ايه؟ والله العظيم لو بيتصرف مليار دولار للدعوه الاسلاميه في امريكا الجنوبيه مليار دولار سنويا، عارفين كان المليار دولار دول كان هيعملوا ايه في افريقيا؟ ده كانوا هيفتحوا لك ذهب، مش مجرد الاسلام فقط، والاسلام ده يكفي ان الناس دي تسلم، ده كان هيفتح لك سكك سياسه واقتصاد وحاجات رهيبه. بعدين ايه اللفه دي؟ بقى انا عامل كاس عالم هيجي فيه فساق الدنيا ورعاع الدنيا واحطهم عندي عشان اي جي بلس، دي قناه اي جي بلس دي انتوا تعرفوا. طب هقول لك على حاجه، هما بيحاولوا يوضحوا، طب كويس ان حد، والله العظيم انا نسيت خالص اي جي بلس دي. يا جماعه انتوا تعرفوا ان اي جي بلس دي اول قناه عربيه كانت بتجيب المخنثين والمترجلات واللي هم عاملين تحويلات جنسيه وبتاع في اي جي بلس اللي هو الاسبانيه والفرنسيه، وكانوا بيجيبوا ويدعموا اللوطيين. Soy una chica trans y me siento orgullosa de ser quien soy. Quince días después de que mataran a mi pareja, me obligaron a salir del país. Me amenazaron y me dijeron que si no salía del país que me iban a matar. Mi sueño ante todo, y le pido a mi Dios que se me haga realidad, es ser una persona libre e independiente y tener mi trabajo para poder. A los 14 años, esto de poder contar de que yo era un varón, pensé que no lo iba a poder decir nunca más. De hecho, creí que era imposible. Cuando su primera hija nació, Benjamín decidió volver a casa. Se había ido después de que él y su hermano sufrieran maltrato físico por parte de su padre. Vivió en la calle hasta ese momento. En casa, nadie sabía que Benjamín era un varón trans, y él tampoco. A los 20 años yo traté de moldarme a esto de ser madre o de ser como tenía que ser. Y a los 20 años tuve a otra hija, a mi hija Agostina. Ya cuando ellas lo supieron, me llevé el mundo por delante porque yo no tenía miedo. Si mis hijas me acompañaron, hace falta información, también capacitación para las personas que trabajan en salud. Además, existen grandes errores de concepto de la sociedad en general. Por ejemplo, la confusión. Se percibe una persona y la orientación sexual es quien te atrae. Aquí nadie se está inventando el género fluido. No es lo moderno ser ambigua o ser no binaria. Esto ya existía, babies, hace miles de años. Esto ha venido de la mano con la humanidad misma. Queer, con C-U-I-R-O-Q-U-E-R, es esta idea de desafiar el sistema, de desafiar los binarios, de desafiar lo que se supone que tenemos que ser, ¿no? Y lo que nos dijeron que tenemos que ser. Pues la palabra queer, como tomado para representar identidades, tendía a la cuestión del no género o no identificación. Queer puede ser teoría, puede ser activismo, puede también sentirse como una identidad, puede ser un espectro. Como la cosa transitoria, la cosa cosa volátil, la cosa que no está aterrizada ni concretada y escapa de las definiciones. La interpelación al queer con Q fue por este discurso blanco, anglosajón, burgués. Después, cuando se empezó a utilizar la C, pienso que eso fue cooptado en cambio por la academia. Entonces era como muchos textos que empezaron a usar esto como la irreverencia. Ay, lo bueno, el azul no pasa nada. Diversity that indigenous nations have always had. An art. I lived in fear and secrecy. Being born in the late 50s and growing up in the 60s, 70s, there was no internet. There was no one to talk to. And so I carried a lot of this inside. I can recall many times in my life where I actually thought of yet, he was still grappling with what it really meant to be two-spirit. As Indigenous people, we have always had gender diversity and sexual diversity in our nations before colonization existed on Turtle Island. With the imposition of colonization, Christianity, residential schools, the 60s school, so look! Baby is much bigger than last time. It's so much bigger! Jamel Ware and his fiancé Alfonso Mills are a queer couple eagerly awaiting the birth of their first child. Jamel, a trans man, is وهي اللي كانت مستضيفة الدحيح والأفكار اللي كان بيعملها فيها بل خطابه أيام إيجي بلس كان واضح جدا خطاب الحادي أكتر بكتير من حتى الخطابات الموجودة دلوقتي الفرنسية أكيد اللي متابع بتاعها فين إن إيجي بلس الفرنسية الجزيرة الفرنسية كانت بتجيب اللوطيين بيتعرضوا لقد إيه ظلم بره فايه ده كان ده من وراء ظهر حاكم قطر انتوا تعرفوا ان قناه الجزيره في حد زي مستر اكس كده بيسموه الشيخ هو ده اللي بيحدد سياسات القناه وكل حاجه ومحدش يعرف الهويه وبتاع وطبعا مفهوم ده مخابرات فيعني القناه ولا حريه ولا حاجه القناه تابعه للمخابرات برضو السؤال بس يا جماعه انا ليه بتكلم من يا جماعه هل انتوا شايفين ان احنا مين التفكير انا بس كل القصه في ايه لازم التفكير ماشي مع الإخوان عندهم قدرة جبارة إن يقنعك إن من الحكمة إن أنت يبقى دايما خطابك متناقض وما يمشيش مع بعض إن أنت ضد الاستبداد بس هما دايما عشان متلونين وبتاع فيقولك ضد الاستبداد السعودية ضد الاستبداد مصر تمام؟ طب وبالنسبة للاستبداد قطر محدش يتكلم بل ويهاجمك بجامد جدا لو اتكلمت ان النظام القطري نظام مستبد على فكره ملكيه مطلقه ده يعني نظام ابسولوت موناركي ديت يعني استبداد قمه القذاره يعني لا ما هيقول لك لا ما تتكلمش عن قطر طيب يا جماعه بالنسبه والله مش هنتكلم على ايران كمان لما تيجي تتكلم عن ايران يروح قايل لك فجاه تلاقيهم بيقعدوا هم متعمدين ام غباء لا متعمدين غباء مين الله يكرمكم والله العظيم قعدنا معاهم وشوفنا قعدنا مع ناس منهم زمان والله العظيم ما أغبية ولا حاجة والله ما أغبية ولا حاجة حتى لما بيعملوا لك إن هم أغبية والله ما أغبية والله العظيم تلاتة الإخوان ما بيعمل لما بيعمل نفسه غبي قدامك هو عامل نفسه غبي لهدف هو عايزه عشان يخليك تبقى مش عارف تقولي لا دول اغبياء ما بيعرفوش يحكم لا هو بيعرف يحكم بس هو المعادله بتاعته فرقعت في وشه انما هو كان عامل لك ان هو مسكين ومش فاهم حاجه فبص يا جماعه والله بالنسبه لي وقع الشيخ الحويني والدد وغيره يدخل في الجانب الاخر اي هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى قطر دايما عندها الجانب اللي هو بتحاول تروجه للمسلمين والله العظيم حاجة يعني أفهمها لك يعني واضحة قوي بس القناة الجزيرة العربي لما تيجي تشوف المحتوى بتاعها إن في ما بيتكلمش عن اللوطية وكده بس ما بيدعمش اللوطية تمام؟ قناة الجزيرة الإنجليزي كانت جايبة خبر فيه خبر والله أنا لو أنا متذكر صح كان خبر جاء في الصيغة الإنجليزي داعمة كان خبر حاجة في إنجلترا كده عن اللوطية بيتكلم عن ظلم. المحرر الإنجليزي جاب كأنه ظلم اللي حصل للوطنيين. الخبر بالعربي والله أيوة افتكرت، هو كان خبر بالإنجليزي حاجة وبالعربي حاجة. والله والله الخبر بالقناة بالموقع الجزيرة الإنجليزي كأنه داعم للوطنيين وبيتكلم عن مظالم اللوطيين في إنجلترا، والخبر بالعربي كأنه بيتكلم عن إن دي حاجة يعني سيئة جدا ومش عارف إيه. المحتوى الإنجليزي غير المحتوى العربي. وأنا فاكر من حوادث الشهيرة بتاعت نوال السعداوي. فده هو ده قطر، هي دي قطر. طبعا. والاي جي بلس، لا بس اي جي بلس العرب ما كانش بيهاجم اللوطيين خالص، انما اي جي بلس الفرنساوي والاسباني، في حاجه اسباني تقريبا لان انا شفتها مره في حاجه كانت جايه في اللاتيني وقعدوا الناس يقولوا ايه ده اللي بيحصل ده وبتاع، كان داعمه اللوطيه جامد جدا. الجزيره الفرنساوي واللاتيني والقناه يبقوا ايه مع اللوطيه جامد جدا، اما العربي ما تكلمش عن الموضوع ده. الله المستعان. انا كل اللي يهمني يا جماعه التفكير السليم والتفكير المنطقي. هل من التفكير السليم ان انا يبقى الخطاب بتاعي ضد الاستبداد، بس لما اقول لك طب ما ضد الاستبداد ده ما عندك تميم يقول لك اوعى تمس تميم او تيجي جنب سير قطر هقطع رقبتك. طب ضد العماله للامه، ماشي ده شيء جميل وحاجه عظيمه جدا، اجي اقول طب ما انت عندك القواعد العنيد وبتاع، اوعى تمس قطر ولا تمس تميم، دول مش عملاء مغفور لهم يعني خطايا، ما ده مش العديد دي وبتاع دي غصب عنه. طب ما انا ممكن اقول لك ما ممكن استخدم نفس حجتك ويقول ما حكامنا برضو غصب عنه، لا مش غصب عنه، مختارين بمزاجهم. تمام. طيب يعني قدريه، عارفين القدريه والمرجئه، هم مرجئه مع دول وقدريه مع دول. طب اجي اقول لك طيب ده بالنسبه للاستبداد وبالنسبه للعمال الامه، الاستبداد والعمال الامه. طب حتى القضايا الاجتماعيه زي اللوطيه، طب لما اجيب لك الاي جي بلس والحاجات اللي كانت بتدعم اللوطيه واجيب لك البي ان سبورتس وهي مستضيفه مخليها واحده مذيعه فيها قعدت فيها شهرين ولا بتاع او شهر بتقدم كاس عام للنساء من سنتين والمذيعه دي لوطيه ومعروف انها لوطيه في الكوكب كله، وفي البي ان الانجليزيه. There's an element of fear amongst a lot of players, and I think I totally understand that sometimes, but I've not been raised to kind of have that sense of fear. And you know, if I think something's not correct, then I'm going to certainly speak to somebody in the right way, in the correct way. So, you know, it's not about having shouting from the rooftops, but if something's not correct, then you should do something about it. And as we've seen, you know, sometimes teammates don't back what you're saying, and that's okay. And it just happens all the time, because even if you look at Australia a few years ago, we had to go on strike just to get a little bit more pay. Welcome along to the FIFA Women's World Cup podcast from our beIN Sports studios. It's a FIFA World Cup rest day. So whilst we're chilling, eating some nice food, sunbathing, whatever, we thought we'd have a look at our best 11 from the tournament. Well, I say ours, Leanne's. What are you going for? Yeah, you know, it seems like some of these teams were such a long time ago, and I tried to like refresh my memory. You know, players that I think have been brilliant. I think, you know, Endler, the Chilean goalkeeper, I think she was brilliant. Maybe after tonight's performance, I might change my mind because those two goalkeepers were magnificent. But I think she's come into this tournament and she was magnificent. Everybody was saying that. You know, not many people knew about her. Nadia Nadine mentioned her before, saying she was the best goalkeeper she'd ever played with. And plays at PSG. Brilliant. She's been brilliant. And, you know, it was a shame they got knocked out so early on because we all wanted to see more. But from what we saw, she was brilliant. A prime example of a player entering a World Cup unknown and emerging a star. Yeah, and I said that before, you know, this is what's great about these World Cups, that they're publicized. People can judge the games based upon what they see, not what people tell them, and I think that's what makes it great. تروحي لي لا لا ما ينفعش تمشي. حتى في القضايا الاجتماعيه يعني انا ممنوع المس اي حاجه، ممنوع اجي جنب اي حد. قطر نفس المعايير بتاعتك احطها، اطلع يعني نفس المعايير نفس الخامات احطها في المكنه، المكنه دي تطلع لي ان ده عملاء ومحاربين الاسلام ومستبدين ومفسدين وكذا وكذا، اروح جايب نفس الخامات احطها، تروح المكنه مطلعه برضو نفس المفروض نفس المكنه تروح مطلعالي ان دول محبين للاسلام ومناهضين للاستبداد وديمقراطيين وكذا. القصه كلها التفكير السليم يا جماعه. الاخوان مضللين، الاخوان ممكن يضللك يخلي تفكيرك مش سليم، بيخلوا والله فعلا خلوا في ناس نعرفهم بقى تفكيرهم كله كده، تفكيرهم تقول له الحاجه دي يعني عارف انت بيبيعوا خمور، بيسمحوا في الدولة ببيع خمور. يا ولادي الكذا، أنا بتكلم عن حكام قطر. لا، طب استنى نستفسر الأول، حكام قطر بيبيعوا خمور فين؟ لا، بيبيعوا في حتة، رضي الله عنه والله ربنا يكرمهم، يعني بيبيعوا في حتة معينة، مش بيبيعوا في كل مكان. جزاهم الله خير يا أخي، يعني بينافحوا عن الإسلام، بيخلوا الخمور في حتة، في حتة صغيرة، إنها لما ما بيبيعوهاش في الدولة. تمام، طب ليه الاستفصال ده والكلام اللطيف ده لما جيت أقول لك في المطلق كده سخنت؟ انت فاكرني هتكلم عن مصر؟ طب لما طلع كلام عن قطر فجأة. فوالله يا جماعة بقى القصة، في واحد حد تعبير لطيف حتى دكتور علي فريد قرأته لي النهاردة، مداخلة قطر، في دول مداخلة، يعني أنا الواحد يحترم مداخلة عنه، المداخلة دول أبشع حاجة أنا بكرهها، يعني الواحد يحترم مداخلة عنه. ليه بقى؟ لأن المداخلة ده واحد بيقول إليزابيث بتاعت انجلترا، تشارلز بتاع انجلترا، والله في مداخلة، شفت حد متخيل كان بيقول كده، تشارلز هو ولي أمر، ما هو ولي الأمر دوت، هو ولي الأمر، فهو في انجلترا لو أنت تشارلز ولي الأمر بتاعك، فأنت المفروض تكون تابع لولي الأمر تبعية كاملة. ده عنده واحد معيار واحد وبيطبقه على الجميع، هو أي واحد بيحكمه ركبه هيبقى ولي أمر بالنسبة له، ده مفهوم، ده منطق مفهوم جدا. إنما لما تبقى ثوري وثورجي وحياتك كلها تضيع عشان مش عارف ايه، وفي نفس المعايير دي لما اجي اقول لك طب وبالنسبه قطر بتعمل كده، يقول لك لا لا لا لا لا، دول مداخل قطر، دول مداخل قطر، اوعى نفس المعايير اللي بيحارب بيها نظام هي عنده، بس ممنوع نفس المعايير بيمجدها. انا اللي بقوله، ما تبقوش مداخلة حد، ده اللي انا بقوله، ما تبقوش مداخلة حد. ليه قطر بتعمل نفاق سياسي؟ ده هي مش شايفة نفاق سياسي، هي شايفة ان هي بتقدر تمشي بتظهر كجميع الأوجه. سمعت عن عمليات إرهابية في قطر؟ سمعت عن تفجيرات في قطر؟ زي ما بقول لك، سمعت عن يمينيين ولا بتاع؟ قطر هي محبوبة الجميع، مكروهة من الأنظمة، فده بيزيد حب الجميع ليها أكتر، ولا أحد ينتبه ان دي واحدة من الأنظمة برضه، نظام القطر واحد من الأنظمة، باين عليه ما حدش بياخد باله من الموضوع ده. الخلاصة عشان نقفل بقى، بصوا يا جماعة، كل اللي والله اللي بطلبه منكم إن يكون تفكير سليم مش أكتر. ما ينفعش إن تقول قطر عاملة كأس العالم صرفة 300 مليار ولا 200 مليار حتى عشان تدعو الناس للإسلام. تمام؟ ما هي كانت أول تروح تحط 200 مليار دول تحطهم في بتاع ده في فتح أفريقيا. كان افريقيا كلها هتبقى مسلمه بال 200 مليار دول. ما ينفعش تقول قطر لا، وكمان المفروض لما اقول لك ايه، قطر عامله حظائر لشرب الخمر في اماكن معينه، هتبقى سامحه بالخمر وهيبقى سامحه بالفجور والمجون والحاجات دي كلها، وسامحه هنا بالدعوه. اجي اقول لك طب ما هي سامحه، لا تقول لي لا بس بص سامحه هنا بالدعوه. طب ما مصر عندها الازهر وعندها شارع الهرم، ده رقصات ودوت شيوخ ليه النهار بيقرأوا القرآن وبيعلموا العلوم الشرعية، والناس اللي في شارع الهرم من فساق مصر ما يجوش مثلا في كل يوم 10,000 واحد، بينما في الأزهر في ملايين حرفيا بيروحوا يومين عشان يدرسوا، فلو بنسبة وتناسب خير في مصر أكبر. يقول لك لا، المعايير دي ما تمشيش على مصر، هي تمشي على قطر بس، ما دخل قطر تعبير عبقري. أنا زي كل المطلوب، لا تكن مدخليا لأحد، أنت مسلم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأولى النهي عن المنكر لما يكون في حاجة زي كده، لما يقول لك أنا هجيب أعظم شيوخ في الدنيا أحطهم وهيبقى في دعوة إسلامية في كل حتة، وفي نفس الوقت هعمل ساحات كده فيها خمرة وفيها ممكن هيبقى فيها زنا ولا علاقات ولا أي حاجة محدش يقرب منها. تمام؟ وهسمح، لا الأول يا عم ما تجيبش الشيوخ خالص، وما تعملش المنكر ده.